الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس 37 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالأساليب الإنشائية وانتهينا من التمني والاستفهام، واليوم نتدارس معا إن شاء الله تعالى أسلوب الأمر وأسلوب النهي والنداء حتى ننتهي بإذن الله تعالى من الأساليب الإنشائية. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. تفضل يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: ومن أنواع الإنشاء الطلبي الأمر، والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد، وغيرها نحو أكرم عمرا ورويدا بكرا، موضوعة لطلب الفعل استعلاء لتبادر الذهن عند سماعها إلى ذلك وتوقف ما سواه على القرينة. إذن أسلوب الأمر من الأساليب الإنشائية الطلبية، ما كما مر معنا التمني، الاستفهام، الأمر، النهي، النداء، هذه أساليب إنشائية طلبية، فيمكن أن تكون على حقيقتها ويمكن أن تخرج إلى أغراض بلاغية معينة. عرفنا الآن الأمر، ما صيغة الأمر؟ قال أن صيغته من المقترنة باللام نحو ليحضر زيد، يعني الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، لتكتب يا خالد، لتقرأ يا محمد. فإذا صيغة الأسلوب الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر. قال أن صيغته وغيرها نحو أكرم عمرا، إذن فعل الأمر. رويدا بكر اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. ممكن أقول صبرا صبرا، إذا صبرا آل ياسر مثلا، صبرا المصدر الذي ينوب عن فعله. إذا لدينا أكثر من صيغة لأسلوب الأمر: المضارع المقترن بلام الأمر، فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل صبرا آل ياسر يعني اصبروا، صبرا يا خالد يعني اصبر. فالمصدر صبرا نابع عن الفعل، فعل الأمر، فهو صيغة من صيغ أسلوب الأمر. ما موضوع أسلوب الأمر؟ قال موضوعه طلب الفعل استعلاء، يعني أنت عندما تأمر إنسانا آخر كأنك مستعل عليه، يعني أنت أعلى منه، فتطلب إليه أن ينفذ أو يفعل أمرا معينا، لذلك قال على سبيل الاستعلاء. فالأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى. أما إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فيكون دعاء، وإذا كان بين المتساويين فهو التماس، فهو التماس. ثم بعد ذلك قال لتبادر الذهن عند سماعها، يعني لماذا هو على سبيل الاستعلاء؟ لأنه أول ما يتبادر الذهن عندما يسمع صيغة أسلوب الأمر، سواء أكانت بالمضارع المقترن بلام الأمر أو بفعل الأمر أو باسم فعل الأمر أو بالمصدر النائب عن فعل الأمر، مجرد ما سمع هذه الصيغة يتبادر إلى ذهن المستمع أنها طلب على سبيل الاستعلاء، وتوقف ما سواه على القرينة. يعني إذا كانت ليست على سبيل الاستعلاء فيجب أن تكون قرينة تدل على أنها ليست للاستعلاء. ما معنى ذلك؟ أن صيغة الأمر إذا كانت مطلقة غير مقيدة فتكون على سبيل الاستعلاء. طيب إذا كانت مقيدة مثلا من الأدنى إلى الأعلى فخرجت عن الاستعلاء، أصبحت دعاء. إذا كانت أيضا قيدت بالمستوى الواحد بين المتخاطبين فهي أيضا للالتماس. إذن الأصل في صيغة الأمر أن تكون من الأعلى إلى الأدنى. طيب ماذا قال السكاكي؟ تفضل. قال السكاكي: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم صيغة الأمر ومثال الأمر ولام الأمر، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل. نعم، السكاكي يقول يعني لماذا هذا صيغة الأمر اتفقوا على أنها للاستعلاء، صيغة الأمر على أنها على الاستعلاء. قال: لإطباق أئمة اللغة، يعني لاتفاق أئمة اللغة علماء اللغة على إضافتها إلى الأمر، يعني أضافوا الصيغة إلى الأمر، فقالوا صيغة الأمر يعني فعل الأمر أو لام الأمر أو مثال الأمر يعني اسم فعل الأمر، فأضافوها إلى الأمر، الصيغة أضافوها إلى الأمر، سواء قالوا لام الأمر أضافوا اللام إلى الأمر اللي هي لام الأمر، صيغة الأمر اللي هي فعل الأمر، مثال الأمر الذي يقصد به اسم فعل الأمر، كلها لاحظوا أضيفت إلى كلمة الأمر. فالأمر يكون يجب حتى يكون أمرا يجب أن يكون من الأعلى للأدنى، ولهذا أطبق الأئمة على أن الأمر يكون على سبيل الاستعلاء. ونلاحظ هنا أن الإضافة يعني صيغة الأمر أضاف كلمة صيغة إلى الأمر، الأمر مضاف إليه، مثال مضاف والأمر مضاف إليه، لام مضاف والأمر مضاف إليه، هذا من باب إضافة العام إلى الخاص، العام إلى الخاص، يعني أضاف كلمة مثال إلى الأمر، المثال عام ينطبق على الأمر وغير الأمر، أضافه إلى الخاص، صيغة تكون الصيغة للأمر وتكون الصيغة للماضي وتكون الصيغة لغير ذلك، فأضاف العام إلى الخاص. لام الأمر قد تكون اللام للأمر وتكون اللام لغير الأمر كما تعلمون في علم النحو، فهذا من باب إضافة العام إلى الخاص. نعم. ثم قال: وفيه نظر، شيخ القزويني قال: وفيه نظر لا يخفى على المتأمل، يعني فيه نظر من حيث أن يكون المعنى طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. هو قول السكاكي استشهد به الشيخ على أنه يؤكد أن الأمر يكون على سبيل الاستعلاء، يعني من الأعلى إلى الأدنى. يقول الشيخ القزويني بعد ذلك بأن في قول السكاكي نظر تأمل وتفكير، إذن هو لم يوافق على هذا الكلام مباشرة، معنى ذلك أن الأمر يمكن أن يأتي لغير الاستعلاء، بمعنى أنه يمكن أن يكون للدعاء كما ذكرت قبل قليل، ويمكن أن يكون للالتماس، ويمكن أن يكون لغرض بلاغي، يمكن أن يكون للإباحة، يمكن أن يكون للتحقير، يمكن أن يكون للإهانة، يمكن أن يخرج إلى غرض بلاغي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر، يعني نحن لدينا أسلوب الأمر على حقيقته هو طلب القيام بأمر معين، اكتب أطلب إليك أن تقوم بفعل الكتابة، اقرأ يا محمد أطلب إليك أن تقوم بفعل القراءة، أن تقرأ مثلا. إذن الأمر هو طلب القيام بأمر معين بفعل معين، طلب القيام بفعل معين، هذا على سبيل الحقيقة، لكن أحيانا قد يخرج عن ذلك إلى غرض بلاغي، يعني بمعنى أن أسلوب الأمر قد يستخدم في غير طلب الفعل، في غير طلب الفعل، وهذا ما يريد أن يفصل فيه الشيخ. تفضل. قال: ثم إنها أعني صيغة الأمر قد تستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة المقام كالإباحة، كقولك في مقام الإذن جالس الحسن أو ابن سيرين. ومن أحسن ما جاء فيه قول كثير عز: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي، أي لا أنت ملومة ولا مقلية. ووجه حسن إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوب، أي مهما اخترت في حقي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرضا، فعامليني بهما وانظري هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ نعم. إذن الآن الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر، إذن هنا على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة، والشيخ ذكر لنا أغراضا متعددة سأسردها سردا ثم نأخذ تفصيلات الشيخ. لدينا أولا الإباحة، ثم التهديد، التعجيز، التسخير، الإهانة، التسوية، التمني، الالتماس. كل هذه الأغراض يمكن أن يخرج إليها أسلوب الأمر عن حقيقته، وهي من باب الإيجاز. وبدأ في البداية بالإباحة، يعني قد يكون الغرض من صيغة الأمر الإباحة ولا يكون الغرض منه طلب القيام بفعل معين، كقولك في مقام الإذن، يعني أنت تريد أن تأذن لابنك مثلا أو لصديقك، أو أنت معلم لطلابك لطالبك تقول له جالس الحسن أو ابن سيرين، لأن أنت أبحت له أن يجالس الحسن بمفرده، أو أن يجالس ابن سيرين بمفرده، أو أن يجالس الاثنين مجتمعين، فأنت أعطيته حرية في اختيار من سيجالس. إذن هذه في باب الإباحة، في باب الإباحة. والإباحة كثيرا ما تأتي بعد الحظر، لاحظوا بعد الحظر يكون الأمر للإباحة. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهيتكم عن زيارة القبور، هذا حظر، فزوروها، أتى الأمر للإباحة، أتى الأمر للإباحة. لاحظتم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا حظر، لا لا لا يعني لا يصح أن نزور القبور. ثم الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزوروها، إذن أباح للمسلمين زيارة القبور، والحديث واضح. إذن هذا أيضا من باب الإباحة. إذن قد تكون الإباحة بعد الحظر وقد لا تكون بعد الحظر. وأعطانا جالس الحسن أو ابن سيرين، كذلك في قول كثير عزة كما ذكر الأستاذ محمد بارك الله فيه، لاحظ أسيء بنا أو أحسني، أسيء بنا أو أحسني، لدينا إساءة ولدينا إحسان وهما متضادان، لكن هو أباح الاثنين للمخاطبة، أباح الاثنين لعزة، أسيء بنا وأحسني، لا ملومة لدينا، يعني لا أنت ملومة، لن يعني لن ألومك إذا أسأت، ولا إذا أحسنت، يعني الأمر مباح لك، الأمران مباحان لك، فأنت لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت، ولا مقلية، المقلية يعني المبغوضة من البغض، وما قلاك وما أغضها، يعني القلاء البغض، إن تقلتي يعني تقلتي البغض. هذا نلاحظ هنا أيضا في البيت في التفات، لأنه الآن في خطاب أسيئ بنا وأحسني لا ملومة لدينا، هذا خطاب، ولا مقلية إن تقلتي، الآن انتقل إلى الغائب، فهذا نوع من أنواع الالتفات. لذلك هنا يقول أنه من أحسن ما جاء في الإباحة قول كثير عزة، فأنت مهما اخترت بين الإساءة والإحسان فالشاعر راض عنها غاية الرضا، فأنت عامليني بالإساءة أو الإحسان وانظري هل سأتغير عليك، لن أتغير عليك في أي من الحالين. إذن هذا للإباحة، هذا معنى الإباحة. ينتقل لغرض آخر وهو التهديد، تفضل يا أبا عبد الله. قال والتهديد كقولك لعبد شتم مولاه وقد أدبه اشتم مولاك وعليه اعملوا ما شئتم. طيب لأن الغرض الثاني التهديد، يعني أنت تريد أن تهدد إنسان معين، واحد قال كقولك لعبد شتم مولاه، عبد الآن العمالها، واحد تعدى على سيده أو على مولاه أو على مشغله وقد أدبه، يعني أدبه وعقبه، قال اشتم مولاك، فأنت تهدده يعني، يعني اشتم مولاك، سترى النتيجة التي ستصل إليها، ستحاسب عليها. فهذا اشتم الآن أمر، لكن لا يقصد به أن المتكلم يطلب من المخاطب أن يقوم بفعل الشتم، إنما هو الغرض منه التهديد، يعني بمعنى إياك أن تشتم، فإذا شتم ستعاقب، اشتم مولاك سأريك ماذا سيحصل. فهذا نوع من أنواع التهديد، وعليه اعملوا ما شئتم. في قوله تعالى في سورة فصلت، لاحظوا الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم. فهذا نوع من أنواع التهديد، إنه بما تعملون بصير، فالله سبحانه وتعالى عالم بكل عمل يعمله الإنسان، لذلك نوع من أنواع التهديد. الغرض الثالث الذي يدخل فيه هو التعجيز، ويختلف عن التهديد. تفضل. قال والتعجيز كقولك لمن يدعي أمرا تعتقد أنه ليس في وسعه افعله وعليه فأتوا بسورة من مثله. بالضبط، يعني هم عاجزون أن يأتوا بسورة من مثله، فأتى الأمر فأتوا بسورة من مثله، ليس الغرض هو طلب القيام بإتيان بسورة، أنهم عاجزون على ذلك، إنما هذا من أنواع التعجيز، إنما تريد الآية الكريمة أن تظهر عجزهم عن الإتيان بسورة من مثل القرآن الكريم. إذن هنا الغرض هنا التعجيز، الغرض التعجيز، نعم، يعني بمعنى أنك تشعر المخاطب بأنه عاجز عن القيام بهذا الفعل أو ذاك. نعم. ثم قال والتسخير من الأغراض أيضا البلاغية التي يخرج إليها أسلوب الأمر التسخير. تفضل. قال والتسخير نحو كونوا قردة خاسئين. الآية الكريمة فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في خطاب لطائفة من بني إسرائيل، الآية تخاطب طائفة من بني إسرائيل، كونوا قردة خاسئين، المعنى هنا أمرناهم أمرا كونيا لا أمرا قوليا، بأي مسخناهم قردة، فلذلك قالوا التسخير. التسخير يعني تحقق الفعل، كونوا قردة خاسئين يعني سخرهم ومسخهم وجعلهم قردة خاسئين. لاحظوا الآية الكريم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فالأمر هنا قلنا لهم كونوا، الأمر هنا كونوا، هذا أمر كوني لا أمرا قوليا، كونوا يعني تحقق أمر الله سبحانه وتعالى، من يقول لو كن فيكون، فتحقق أمر الله سبحانه وتعالى بأنهم أصبحوا قردة خاسئين، مسخهم الله سبحانه وتعالى فسخرهم، لاحظتم، جعلهم قردة خاسئين. ثم قال والإهانة. تفضل. قال والإهانة نحو كونوا حجارة أو حديدة، وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. طيب الآن الإهانة في قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني أي إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما حسب سياق الآية الكريمة فكونوا حجارة أو حديدة إن قدرتم على ذلك، هذا في سياق الآية الكريمة، هذا نوع من أنواع الإهانة، نوع من أنواع الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق، لاحظوا أيضا الغرض هنا أيضا الإهانة، لأنه هنا المقصود المخاطب هو الأثيم، وقيل إنه المخاطب كان أبا جهل، يعني المخاطب هو أبو جهل، ذق أو الذي يرتكب إثما، ذق أيها الآثم إنك أنت العزيز الكريم، فهذا نوع من أنواع الإهانة. طيب السؤال ما الفرق إذن بين التسخير والإهانة؟ قالوا إنه في التسخير يحصل الفعل، التسخير يحصل الفعل، كونوا قردة خاسئين، جعلوا قردة خاسئين، مسخوا طردة خاسئين. حصل الفعل، تحقق الفعل، يعني صيرورتهم طردة. أما الإهانة فلا يحصل، لا يحصل فعل، إنما المقصود هو قلة المبالاة بهم، السخرية بهم، إهانتهم، استهزاء بهم. لاحظتم؟ كونوا حجارة أو حديدة، ما صاروا حجارة أو حديدة. بينما في الآية الثانية، في الآية الأولى كونوا قردة أو خاسئين، أصبحوا قردة خاسئين. ذوق إنك أنت العزيز الكريم، هو ليس عزيزا كريما، ليس عزيزا كريما، إنما هو من باب الإهانة، من باب الإهانة. ثم انتقل بعد ذلك إلى غرض، الغرض السادس وهو التسوية. تفضل. قال: والتسوية كقولك أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، وقوله فاصبروا أو لا فاصبروا أو لا تصبروا. التسوية يعني تساوى الأمران، أنفقوا هذا أمر، طوعا أو كرها. إذن الأمر، الأمر سيان بين الإنفاق عن طوع أو الإنفاق عن قهر وعن إكراه. لن يتقبل منكم، لن يتقبل منكم في سورة التوبة. طيب، والآية الثانية فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون في الطور. إذن أيضا هنا التسوية بين الأمرين، أنفقوا طوعا أو كرها. فصيغة الأمر هنا لم يقصد بها طلب القيام بفعل الإنفاق، إنما هنا ينبههم بأن إنفاقهم هذا سواء أكان عن طواعية أو عن إكراه، سواء، الأمر سيان. طيب، الآن لدينا، هو ذكر قبل الغرض الأول الإباحة، والآن ذكر التسوية. ما الفرق بين الإباحة والتسوية؟ أيضا سؤال قد يتبادر للذهن، لأن هنا قد يتبادر للذهن الإباحة لكن هنا تسوية وليست إباحة. قالوا الفرق بين الإباحة والتسوية أن في الإباحة، في الإباحة كأن المخاطب الذي تخاطبه توهم أن الفعل محظور عليه، أن الفعل محظور عليه، يعني جالس الحسنة أو ابن سيرين، كأنه المخاطب يعني محظور، متوهمه أو في ذهنه أنه لا ممنوع من مجالسة أحد هذين الاثنين أو مجالسة كليهما معا، كأنه يفهم بأنه هذا محظور عليه، فتأتي الصيغة هذه لتبيح له ما هو محظور عليه، فأذن له في الفعل. لاحظتم؟ مع عدم الحرج في الترك، يعني الآن هو جالس الحسنة أو ابن السيرين، إذا ما جالسهم لا حرج في ذلك، وله، وله يعني يباح له أن يجالس كلا منهما على انفراد أو أن يجالسهما مجتمعين، وإن لم يجالس أيا منهما فلا حرج عليه ولا مشكلة لديه. هذا معنى الإباحة. لذلك أنا قلت عندما شرحت الإباحة، قلت كثيرا ما تأتي بعد الحظر، بعد الحظر، فحتى الجملة لاحظوا فيها إباحة، أن المخاطبة في ذهني كأن هذا الأمر محظور عليه، كأن هذا الأمر محظور عليه. وأتيت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كان حظر ثم إباحة. أما التسوية، التسوية الآن انظر إلى المخاطب، كأن المخاطب توهم أن أحد الطرفين من الفعل، يعني أن أحد الطرفين من الفعل أنفع من الثاني. يعني الآن أنفقوا طوعا أو كرها، المخاطب قد يتناهل أن الإنفاق طوعا أفضل من الإنفاق كرها، فأتت الآية لتقول له أن الأمران متساويان. لاحظتم؟ إذن في التسوية كأن المخاطب توهم أن أحد الطرفين من الفعل، طبعا في الفعل أو الترك، في فعله أو تركه أنفع له، راجح بالنسبة إليه، فأتت التسوية فدفعت هذا الوهم، دفعت هذا الوهم. إذن فرق بين الإباحة وبين التسوية حسب حالة المخاطب. فالمخاطب إذا كان متوهما الحظر فالغرض هو الإباحة، إذا كان متوهما هو أحد الطرفين أفضل فعل وأفضل من الطرف الآخر، فيكون الغرض من الأمر التسوية. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى غرض آخر، غرض السبع هو التمني. تفضل يا أبا عبد الله. قال: والتمني كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل، ألا أيها الليل الطويل، ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل البيت لامرئ القيس مشهور. ألا أيها الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل. هنا التمني ألا انجلي يخاطب الليل، هو يعني طلب شيء محبوب لكن لا قدرة للطالب عليه، فهو كأنه يريد يتمنى، هو كثرة الهموم الموجودة على صدره، وهو شعر بأن هذه الهموم كأنه الليل طويل عريض وكأن الليل لا يسير ولا ينجلي، فقال: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. فهذا طلب فيه تمني، يعني طلب شيء يحبه هو حتى يفرج عن نفسه، يعني هو يريد بمعنى أنه يطلب أن تزول هذه الهموم لكنه لا قدرة له على إزالته، فهذا التمني. ومر معنا نحن سوء التمني في ليته، وقلنا أن التمني يكون لأمر مستحيل غالبا. طيب، ثم قد يكون الأمر للدعاء. تفضل. والدعاء إذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع نحو: رب اغفر لي ولوالدي. نعم، عندما نجد الأمر من الأدنى إلى الأعلى فهذا دعاء، وهذا رب اغفر لي ولدي، أنت يعني رب ارحمني، رب اغفر لي، ربي، كل هذا الطلب بصيغة الأمر هذا دعاء، لا يصح أن يكون الأدنى يأمر الأعلى، لأنه الأصل في الأمر هو أن يكون على سبيل السائل من الأعلى إلى الأدنى كما ذكرت قبل قليل، فإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. ثم بعد ذلك إن كان بين المتساويين، يعني أنت وزميلك، أنت وصديقك، أنت وأخوك مثلا، تقول له أمر معين: أعطني الكتاب، هذا التماس، يعني التماس فيه لطف فيه رقة، ما في أمر على سبيل الاستعلاء ولا في دعاء ولا في تضرع، لأن أنت وهو متساويان، فهذا يسمى الالتماس، وهو الغرض التاسع الذي سيقرأه أبو عبد الله الآن. تفضل يا أبو عبد الله. قال: والالتماس إذا استعملت فيه على سبيل التلطف كقولك لمن يساويك في الرتبة افعل بدون الاستعلاء. نعم، يعني كما ذكرت استعملت يعني صيغة الأمر، هذا المقصود، يعود على إلى صيغة الأمر، إذا استعملت صيغة الأمر، يعني استعملت على الصيغة حتى يشمل فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر، في كلمة الصيغة شمل هذه الأمور، يعني اللي هي أسلوب الأمر التي هي صيغة أسلوب الأمر. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى غرض آخر وهو الاحتقار. تفضل. قال: والاحتقار نحو: ألقوا ما أنتم ملقون. طبعا الاحتقار هذا يعني فلما جاء السحرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا هذا الأمر ما أنتم ملقون، يحتقرهم يعني لأنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى وواثق بأن الله سبحانه وتعالى سيكشف هؤلاء السحرة وينصره عليهم، فهو يحتقرهم ويقلل من شأنهم، لا قيمة لسحرهم، لذلك قال لهم: ألقوا ما أنتم ملقون في سورة يونس. نعم، لأن انتهى من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر. السؤال الآن الأمر هل يكون التنفيذ على سبيل الفور أم على سبيل التراخي؟ هل الأمر هذا عندما أقول لك اقرأ يجب فورا أن تقرأ أم في تراخي؟ هل أنا عندما أقول اقرأ أن تقرأ مرة ومرة ثانية وثالثة ورب فيه تكرار؟ هذه قضية تدخل في مجال الفقه، خاصة فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات وما إلى ذلك، لذلك يعني يمكن الرجوع إلى كتب الفقه في هذه المسألة، وبخاصة الموسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت العزيزة. نعم، ثم الأمر يعطينا الآن ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور. تفضل يا أبا عبد الله. قال ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور، لأن الظاهر من الطلب ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دون الجمع وإرادة التراخي، والحق خلافه لما تبين في أصول الفقه. نعم، إذن الآن هو ينقل الشيخ الغزويني كلام السكاكي، ثم الأمر قال السكاكي حقه الفور. يعني ما من حقه الفور؟ يعني المفترض أن ينفذ على الفور دون تراخر. وكما قلت، سؤال آخر، هل يقتضي التكرار؟ هذه مسألة خلافية كما ذكرت بين الفقهاء. طيب لماذا قال الأمر حقه الفور؟ قال لأنه الظاهر من الطلب. يعني هذا السكاكي يعلل رأيه لماذا كان الأمر يجب تنفيذه على الفور. قال لأنه الظاهر من الطلب. يعني أنت تطلب طلب الإنسان، اقرأ، اكتب، سافر، فهذا الأمر الظاهر منه أن ينفذ فورا. هذا كلام السكاكي. والسبب الثاني، يعني السبب الثاني الذي يدعم فيه ويقوي فيه السكاكي رأيه، قال لتبادل الفهم عند الأمر، عندما يسمع الأمر المستمع المخاطب، عندما يسمع الأمر عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه. يعني مثلا لو المولى أو السيد أو صاحب بيت مثلا نادى العامل عنده في البيت، نادى العامل عنده في البيت وقال له اضطجع حتى المساء، قال لعبده اضطجع حتى المساء، يتبادر إلى ذهنه أن يجب أن يضطجع مباشرة، يجب أن يضطجع مباشرة. لكن إذا كان قال له قم، قال له أولا قم ثم قال له اضطجع حتى المساء. يعني أنا إذا قلت لأحد الطلاب، قلت أنت لأحد الطلاب اقرأ، ثم قلت بعد ذلك ستقرأ بعد قليل، اقرأ بعد قليل، إذا اختلف الأمر. لذلك قال يتبادر للذهن المخاطب. إذا كان غيرنا الأمر دون الجمع وإرادة التراخي، يعني لا يتبادر إلى المخاطب أنه يجمع بين الأمرين، تبهتم، دون التراخي، فهذا دليل على أن الأمر يجب تنفيذ مطلوبه على الفور على ما ذهب إليه السكاكي. ثم يعلق الشيخ القزويني ويقول والحق خلافه. يعني الحقيقة بأن الرأي هو خلاف ما ذهب إليه السكاكي، وهذا يتبين في أصول علم الفقه. يعني المذهب، يعني الفورية التنفيذ على الفور أو التراخي في التنفيذ أو التكرار، هذه قضية فقهية يعاد فيها إلى علم الفقه. وقال إن هذا أصلا يستفاد من القرائن، يعني هل هو على الفور، هل هو على التراخي، هل هو على التكرار، هذه يستفاد منها من القرائن، وهذا مبحث فقهي يمكن العودة فيه إلى كتب الفقه. نكون بذلك قد انتهينا من أسلوب الأمر على أنه من أساليب الإنشاء الطلبي. الآن أيضا من أساليب الإنشاء الطلبي هو النهي، والنهي عكس الأمر، عكس الأمر النهي. الأمر طلب القيام بفعل معين، النهي طلب الكف عن القيام بفعل معين أو طلب ترك فعل معين، على خلاف بين الفقهاء أيضا فيما يتعلق بصيغة النهي والغرض منها. تفضل يا أبا عبد الله. رابعا قال ومنها النهي وله حرف واحد وهو لا الجازمة في قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك كالتهديد. نقف قليلا قبل أن يدخل في الأغراض البلاغية. الآن النهي كما قلت هو ضد أو عكس الأمر طلب القيام بفعل معين، النهي طلب الكف عن فعل معين أو طلب ترك فعل معين. ولاحظوا الكلمات لها مدلول، السؤال هو أي ما هي صيغته؟ قال هي لا الناهية الجازمة التي تدخل على الفعل المضارع، لا تكتب، لا تتأخر، لا كذا لا كذا، كل هذا إذن هي لا الناهية الجازمة، هذه صيغته، هذه له حرف واحد هو لا الجازمة في قوله لا تفعل. ثم دبها أنه أيضا يكون على سبيل الاستعلاء من الأعلى إلى الأدنى، أيضا فيه استعلاء، النهي لأنه طلب، ففيه أيضا طلب من الأعلى إلى الأدنى، إلا إذا وجدت قرينة أخرجته عن معنى الاستعلاء. يعني حتى النهي إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا الأمر، ربنا آتنا في، لا تؤاخذنا، هذا نهي، لاحظتم؟ فمن الأدنى إلى الأعلى هذا دعاء حتى في النهي، بين المتساويين رتبتان، أنت وأخوك، أنت وصديقك، أنت وزميلك، أنت ورفيقك، بين المتساويين رتبة، هو التماس أيضا، هو التماس أيضا. لكن لدينا مسألة هنا مهمة، قال وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك. طيب معنى ذلك نحن فهمنا أن النهي قد يكون للكف وقد يكون للترك، ما الفرق بين الكف والترك؟ الكف يعني لا تفعل هذا وافعل نقيضه، هذا عند الفقهاء، وافعل نقيضه، افعل عكسه، يعني لا تكذب معناتها تكون صادقا، لا تتأخر معناتها ائتي مبكرا، لا تقرأ معناتها اسكت، هذا معناتها الكف، هذا معناتها الكف، لا تسرع معناتها افعل الكون هادئا، كن بطيئا، هذا معنى الكف، كفيت عن عمل السرعة مثلا أو عن عمل القراءة وقمت بعكسه. الرأي الثاني يقول بأن النهي هو للترك، نهي للترك، فلا يشترط أن تفعل عكسه، لا يشترط أن تفعل عكسه، لاحظتم؟ وهذا يعني هذان الرأيان موجودان، لكن الرأي الفقهي الغالب هو يعني كما ذكرت الموسوعة الفقهية بأن النهي الغرض منه الكف، الكف، ويمكن يعني التبحر في هذه المسألة بالعودة إلى المذاهب الفقهية وخاصة عند المعتزلة، المعتزلة لهم رأي في هذا الموضوع، وهم الذين ذهبوا كما يذكر المحقق هنا أنهم ذهبوا إلى معنى الترك، إلى معنى الترك في النفي. إذن الفارق بين الكف هو الكف عن العمل والقيام بضده بعكسه، الترك لا يترك يترك هذا الفعل، خلاص لا تكذب، لا تكذب، انت ما بدك تكون صادق، بس لا تكذب، لاحظتم؟ لا تتأخر، انت ما بدك تجي نهائيا بس لا تتأخر، بينما الكف معناته انت يجب ان تقوم بضده. طيب اذا لم يكن النهي للكف او للترك قد يكون لغرض بلاغي، اذا قد يكون لغرض بلاغي كما وجدنا أن الأمر خرج إلى غرض بلاغي، لذلك قال وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك، نعم، يعني قد يخرج إلى أغراض بلاغية، قال كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النهي قريبة جدا من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الأمر، لذلك هنا الشيخ اختصر كثيرا جدا، ما ذكرنا غير التهديد، ممكن يكون الدعاء، ربنا لا تؤاخذ بما فعل السفهاء منا مثلا، عندك الالتماس، ممكن يكون الإرشاد، ممكن يكون التمني، ممكن يكون التقريع، ممكن يكون التحقيق، فهذا يفهم من السياقات، لكن الشيخ اكتفى بالتهديد، اكتفى بالتهديد لأنك يمكن أن تقيس ذلك على ما شرحه في الأمر، لأن النهي عكس الأمر. ثم بعد ذلك سيعطينا معلومة مهمة يجب أن نتنبه إليها، تفضل. قال وقد يستعمل في غير طلب الكف أو الترك كالتهديد، كقولك لعبد لا يمتثل لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري. شرحت هذا. نعم. وأعلم. نعم. وأعلم أن هذه الأربعة، أعني التمني والاستفهام والأمر والنهي، تشترك في كونها قرينة دالة على تقدير الشرط بعدها، كقولك ليت لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه، وقولك أين بيتك أزرك، أي إن تعرفنيه، وقولك أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني. قال تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، بالجزم. فأما قراءة الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصف، وقال السكاكي الأولى حملها على الاستئناف دون الوصف لهلاك يحيى قبل زكريا عليهما السلام، وأراد بالاستئناف أن يكون جواب سؤال مقدر تضمنه ما قبله، فكأنه لما قال فهب لي وليا قيل ما تصنع به، فقال يرثني، فلم يكن داخلا في المطلوب بالدعاء، وقولك لا تشتم يكن خيرا لك، أي إن لا تشتم. نعم. لا لاحظ واعلم، أعطانا معلومة هنا مهمة الشيخ القزويني رحمه الله، بأن أساليب الإنشاء هذه التمني والاستفهام والأمر والنهي كلها مشتركة في خيط يربط بينها، في خيط يربط كلها، ولا تدل على الطلب، هذا الخيط الأول. الخيط الثاني تشترك في أنك في كونها قرينة دالة على تقدير الشرط بعدها، يعني التمني استفهام الأمر النهي يمكن تقدير شرط بعدها، بعد كل أسلوب من هذه الأساليب، بعد كل صيغة من هذه الصيغة، بعد كل أسلوب من هذه الأساليب الإنشائية الطلبية. لاحظ ليت لي مالا، هذا تمني، ليت لي مالا أنفقه، يتمنى أن يكون لي مال فأنفقه. قال ممكن تقول بمعنى أي إن أرزقه، هذا شرط، إن ليت لي مالا أنفقه، إن أرزقه أنفقه. فهنا قدر شرط بعد ليت التي هي لي التمني. طيب وقولك أين بيتك، هذا استفهام، أين بيتك أزرك، يعني أزرك، أي إن تعرفني، أنت تسأل أين بيتك، هذا استفهام، فالمعنى هو إن تعرفني تدل، إن تدلني علي أزرك. فقدر هنا شرطا. وقولك أكرمني، هذا أمر، هذا أسلوب أمر، أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني أكرمك، قدر شرط أيضا. وأعطانا بشاهد القرآن، قال الله تعالى في سورة مريم على لسان زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني. نحن في قراءة خفص الآن نقرأ يرثني، هناك قراءة يرثني بالسكون، لذلك قال بالجزم، قال بالجزم، بالجزم يعني فإن تهب لي من لدنك وليا يرثني، هذا ما قدره بعد الأمر على قراءة الجزم. لكن على قراءة الرفع، طيب ما إعراب الآن جملة يرثني؟ لذلك قال فأما قراءة الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصف، ما معنى ذلك؟ يعني الآن فهب لي من لدنك وليا يرثني، هذه الجملة الفعلية في محل نصب صفة لولي، وليا وارثا، على أنه ما في جزم هنا، لاحظتم هذه قراءة الرفع. فلدينا فيها توجيهان، على توجيه الزمخشري أنها في محل نصب صفة لولي. السكاكي ماذا قال؟ السكاكي الأولى أن هذا استئناف بياني، نقول هذا استئناف يرثني، هذا استئناف بياني وليست صفة لولي. طيب لماذا يا شيخنا يا سكاكي؟ قال لأنه يحيى عليه السلام هلك قبل زكريا، فكيف يرثه؟ هلك قبل زكريا، فكيف يوصف الولي بأنه يرثه؟ لاحظتم؟ فقال هذا استئناف بياني. ما معنى استئناف بياني؟ كما درسنا في علم النحو بأنه جواب لسؤال مقدر، هذا السؤال يفهم من الجملة سبقت هذا الاستئناف. يقول أن يكون جواب سؤال المقدر تضمنه ما قبله. فكأنما لما قال فهب لي وليا قيل ما تصنع به، يعني لازم في سؤال فهم من الجزء الأول من الآية ما تصنع به، فأتى الجواب يرثني. فهذه جملة استئنافية بيانية على ما ذهب إليه السكاكي. ولدينا الآن في إعراب هذه الجملة إذن توجيهان على قراءة حفص يرثني بالرفع. إما أن تكون جملة في محل نصب صفة لوليا وليا وارثا، وإما أن تكون جملة استئنافية بيانية، أي أنها جواب سؤال مقدر مفهوم من الجزء الأول من الآية. نعم، انتهى الآن من هذه الجزئية. ينتقل الآن إلى جزئية أخرى وهي العرض. نحن مر معنا يعني العرض والتحضيض سابقا، يعني لدينا ألا مثلا تكون حرف استفتاح وتنبيه وتوكيد لما بعدها، وإذا أتى بعدها فعل، يعني أتى بعدها فعل أو جملة فعلية فتكون للعرض، والعرض غير التحضيض، يعني العرض فيه لطف، فيه يعني خفة. لا طيب، وأما العرض تفضل يا أبو عبد الله. قال وأما العرض كقولك لمن تراه لا ينزل ألا تنزل تصب خيرا، أي إن تنزل، فمولد من الاستفهام وليس به، لأن التقدير أنه لا ينزل، فالاستفهام عن عدم النزول طلب للحاصل وهو محال. العرض أيضا لماذا أتى بالعرض؟ لأنه نوع من أنواع الطلب. العرض نوع من أنواع الطلب، ألا تنزل كأن تطلب منه ينزل، فهنا ألا أفادت العرض، ألا أفادت بعدها فعل فتفيد العرض. ألا تنزل تصب خيرا، ألا تنزل تصب خيرا، ألا تنزل تصب خيرا، أي إن تنزل. إذن هنا عادنا إلى الشرط، إن الشرط بعد التمني، بعد الاستفهام، بعد الأمر، بعد النهي، بعد الطلب يمكن أن يقدر الشرط، لكن هذا الشرط قال مولد من الاستفهام، مولد وليس به، وليس بالعرض، إنما هو بالاستفهام، لأنه تقدير أنه لا ينزل، فالاستفهام عن عدم النزول هو طلب للحاصل وهو محال، هو يعني يطلب أمرا محالا. لأن من أين أتى الاستفهام يا أخوان؟ ألا اللي حللوا بعضهم كما مر في النحو بأنه أيضا الهمزة هنا للاستفهام، الهمزة للاستفهام. نعم، ثم بعد ذلك وتقدير الشرط، الآن انتهى. إذا الآن قدر الشرط، لاحظوا، بعد التمني والاستفهام والأمر والنهي والعرض، والعرض أعادوا إلى الاستفهام، والعرض أعادوا إلى الاستفهام، لكن هل يقدر الشرط في غير هذه المواضع؟ تفضل يا أبو عبد الله. قال وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرينة جائز أيضا، كقوله تعالى فالله هو الولي، أي إن أرادوا وليا بالحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب، أي لو كان معه إله إذن لذهب. الآن هل يأتي الشرط في غير، يعني تقدير الشرط، ويصبح تقدير الشرط، هل يقدر الشرط في غير هذه المواضع، في غير التمني والاستفهام والأمر والنهي والعرض؟ قال نعم، لكن يجب أن تكون هناك قرينة تدل عليه، يجب أن تكون هناك قرينة، جائز، لكن يجب أن تكون هناك قرينة تدل عليه. كقوله تعالى فالله هو المولى، الله هو المولى، فأنت ممكن تقدر الشرط، قال إن أراد وليا بالحق فالله هو الولي لا ولي غيره، كأنه الولي أتى جوابا لشرط مقدر. هذا تقدير جائز، هذا تقدير. وكقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، أي لو كان معه إله إذا لذهب. إذا هنا قدر أيضا لو للشرط، قدرها للشرط، إذن يمكن تقدير الشرط في غير تلك المواضع لقرينة موجودة في السياق. نعم، انتهينا من النهي، ننتقل إلى النداء وهو سهل واضح، تفضل. قال ومنها النداء وقد تستعمل صيغته في غير معناه كالإغراء في قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، والاختصاص في قولهم أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن نفعل كذا أي أيها القوم، واغفر اللهم لنا أيتها العصابة، أي متخصصا من بين الرجال ومتخصصين من بين الأقوام والعصائب. نعم، الآن النداء، ما معنى النداء؟ النداء هو طلب الإقبال بحرف ناب عن أدعو، هذا النداء، هو طلب المتكلم إقبال المخاطب، طلب المتكلم إقبال المخاطب، أو هو طلب الإقبال بحرف، حرف النداء، هذا الحرف ناب عن فعل أدعو. ما هذا حروف، ما حروف النداء، ما أدوات النداء؟ لدينا يا، أي، أ، أخالد، هذا نداء، أي خالد، هذا نداء، يا خالد، هذا نداء، أيا خالد، هذا نداء، هيا خالد، هذا نداء. إذن أدواته لدينا الياء وأي والهمزة وأيا وهيا، طبعا في منها للقريب وفي منها للمتوسط وفي منها للبعيد، وهذا يدرس في علم النحو أيضا. يقول وقد تستعمل صيغته في غير معنى، يعني يمكن أن يكون النداء لا يقصد به طلب المتكلم أن يقبل المخاطب على أمر معين، قد يخرج إلى غرض بلاغي كالإغراء. الإغراء ما هو الإغراء؟ الإغراء هو الحث على عمل شيء معين، على لزوم شيء، أن تحث إنسانا معينا على لزوم شيء معين. في قولك مثلا لمن أقبل يتظلم، واحد يظلم، تقول له يا مظلوم، تقول له أنت الآن نداء يا مظلوم، لكن ماذا تريد من هذا القول؟ تطلب منه زيادة التظلم وزيادة الشكوى، فتغريه، تغريه وتزين له أن يزيد في شكوى وأن يزيد في تظلمه. يا قارئ، يا قارئ، وممكن ماذا أطلب منه؟ يعني أن أغريه بالزيادة في القراءة يعني الإغراء وتزيين القراءة ليستمر في القراءة، وكأن يقول له أنت القارئ الحقيقي، أحطهم، فهذا يخرج إلى الإغراء. قد يخرج النداء للاختصاص، طبعا هو اختصر الشيخ، الاختصاص ما الاختصاص؟ أنا أفعل كذا أيها الرجل. الآن الرجل هنا أيها الرجل، لاحظوا أيها الرجل، الآن المنادى، الآن الرجل معرف بأل، والاسم المعرف بأل يتوصل لنداءه بوسيط، بوساطة، اللي هي أيه، يعني يا أيها الرجل. لا تستطيع أن تقول يا الرجل، لا تستطيع أن تقول يا الرجل، المعرف بأل دائما يتوصل إلى ندائه بوسيط، أي، يا أيها الرجل، يا هذا الرجل، يا أيها الرجل، إلا اسم الجلالة يا الله، فلا واسطة بينك وبينه، فتتوصل لندائه مباشرة مع أنه معرف بأل ولا يحتاج لوسيط في اللغة ولا في غير اللغة، يا الله. وهذا من خصائص لفظ الجلالة مع قطع همزة الوصل في اسم الجلالة. طيب أنا أفعل كذا أيها الرجل، والآن خصص الرجل بالإكرام الذي نسب لمدلوله، أنا أفعل كذا، لاحظتم، ونحن نفعل كذا أيها القوم، خصص الآن الفعل بالقوم، واغفر اللهم لنا أيتها العصابة، كلمة العصابة وكلمة القوم شرح الشيخ، أي متخصصا من بين الرجال، أنا أفعل كذا أيها الرجل، يعني خصني الآن، خص من بين الرجال هذا الرجل، متخصص من الرجال، متخصصين من بين الأقوام أو العصائب. فالغاية هنا ليست طلب الإقبال، نداء وطلب إقبال، طلب إقبال المتكلم يطلب إقبال المخاطب، إنما هنا الغرض منه التخصيص. انتهى الآن من الحديث عن الأساليب الإنشائية الطلبية، التمني، الاستفهام، الأمر، النداء، النهي، النداء، انتهينا منها الآن. الآن السؤال هو الخبر، الأسلوب الخبري هل يقع موقع الإنشاء؟ الآن يجيب الشيخ عن هذا السؤال، هل يقع الأسلوب الخبري موقع أسلوب الإنشاء؟ يكون نعم، يعطينا معلومة جيدة هنا. تفضل. ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء. نعم، قال ثم الخبر قد يقع موقع الإنشاء إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر. والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين. طيب نقف قليلا، نقف قليلا يا عبد الله، بارك الله فيك. الخبر إذا الأسلوب الخبري الذي يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب وله واقع في الخارج معلومة، هل يقع هذا موقع الإنشاء؟ يعني اللفظ خبر والغرض الإنشاء، مثل تقول جزاك الله خيرا، هذا جزاك الله خيرا، هذا خبر تخبر جزاك الله، لكن هل تريد هو الإخبار بأنه جزاك الله خيرا أم تريد به الدعاء؟ طيب إذا أردت به الدعاء إذن هو إنشاء، إذن صيغته الخبر والغرض منه الإنشاء، فإذن يصح أن يقع الخبر موقع الإنشاء. لماذا؟ قال إما للتفاؤل أو لإظهار الحرص في وقوعه، يعني تقول وفقك الله للتقوى، وفقك الله للنجاح، أنت تتفائل بأن الله سبحانه صلى الله سبحانه وتعالى سيوفق هذا المخاطب، استخدمت الفعل الماضي وفقك وهو خبر، لكن تريد الدعاء، تريد الدعاء، فهذا من باب التفاؤل أو من باب لاحظوا الحرص في وقوعه. كيف الحرص على وقوعه؟ يعني كأنك تريد أن تقول أنني مطمئن ومستيقن ومتأكد بأن الله سيوفقك إلى التقوى. لذلك مر معنا في الصرف أنه يصح التعبير عن المستقبل بصيغة الفعل الماضي للدلالة على حتمية وقوع ذلك الفعل، وهذا كثير في القرآن الكريم، ورد مرات ومرات في القرآن الكريم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، نادى هذا مع الماضي خبر، لكن عبر به حتى يؤكد أن هذا النداء سيتم، لكن هنا ليس على سبيل الإنشاء، إن على سبيل القطع بالحقيقة، لكن قد يكون في على سبيل زي قلنا وفقك الله، رزقني الله وإياكم الخير والتقوى، هذا خبر يراد به الإنشاء لأن فيه دعاء، وهذا الدعاء فيه التفاؤل وفيه الحرص على الوقوع هذا الفعل. لذلك قال والدعاء بصيغة الماضي من البليغ، يعني أنت عندما تدعو بصيغة الماضي فهذا من الكلام البليغ، هذا من الكلام البليغ، لاحظتم؟ يعني من البلاغة أن تدعو بصيغة الماضي لما فيه من تفاؤل ولا ولما فيه من حرص على التحقق أو ما فيه من استيقان بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب دعاءك. قال ويحتمل الوجهين، يعني الدعاء هذا الذي هو من البليغ أيضا يحتمل أن يكون يجمع بين التفاؤل والحرص على وقوع الفعل. نعم. ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك أو للاحتراز، تفضل. قال أو للاحتراز عن صورة الأمر كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه ينظر المولى إلي ساعة. نعم، نقف قليلا، اسمح لي شوي الآن. الأسلوب الخبري يأتي بصيغته خبرا لكن يراد به الإنشاء، يراد به الإنشاء، وهذا لاحظنا في الدعاء، في الدعاء للتفاؤل والحرص، قد يكون الغرض ما هو الاحتراز عن صورة الأمر، يعني بمعنى أنه لاحظ العامل لا يريد أن يستخدم صيغة الأمر مع مسؤوله مع سيده، لا يريد أن يستخدم أدبا وتأدبا معه، لاحظ، فيقول ينظر المولى إلي ساعة، لا يقول له انظر إلي يا مولاي، يقول ينظر المولى إلي ساعة، استخدم أسلوب خبري، لكن هذا فيه شيء من اللباقة، فيه شيء من الاحتراز من استخدام صورة الأمر لما في الأمر من استعلاء، لما في الأمر من استعلاء، فهو حرص أن لا يكون مستعليا على سيده، فاستخدم أسلوب الخبر الذي وقع موقع الإنشاء، الذي وقع موقع وهذا النوع من أنواع اللطف في التعامل من باب اللباقة واللياقة في التعامل. يعني حتى أنت عندما تقول بدلا أن تقول أعطيني الكتاب مثلا قلت يعطيني خالد الكتاب، أنت أنوهت له، يعني أشرت إليه، أوحيت إليه بالمطلوب بأسلوب لبق خبري أريد به الإنشاء. طيب، أو تفضل، أو لحمل المخاطب على المطلوب. تفضل يا عبد الله. قال أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أن يكذب الطالب أو لنحو ذلك. نعم، يعني المخاطب، لحمل المخاطب على المطلوب، يعني أنت تريد أن المخاطب أن تحمله على تنفيذ المطلوب، بمعنى أن يكون المخاطب، يعني أنت من تخاطب المخاطب، ممن لا يحب أن يكذب الطالب. يعني أنت تخاطب شخص، صديقك، صاحبك، لا يحب أن يكذبك، لا يحب أن يكذبك، لاحظتم؟ يعني تقول تأتيني غدا، تأتيني غدا، بدل أن تقول ائتني غدا قل تأتيني غدا، لأنه لا تحب يعني أن يخالفك وأن لا يأتي، لاحظتم؟ فتقول له تأتيني غدا، أنت أعطيت الآن، قدمت المعلومة بصيغة الخبر، طلبك قدمته بصيغة الخبر، لكن الغرض منه الإنشاء، يعني ائتني غدا، لكن لأنه يعني المخاطب لا يريد أن يعني يخجلك أو يفشلك أو لا يفي بالوعد، فأنت قدرت هذا خوفا من لا يستطيع أن يفي بوعده أو أن يأتي، فقلت تأتيني غدا. لاحظتم؟ إذن الآن النتيجة أن الخبر والخلاصة أن الخبر قد يقع موقع الإنشاء لتحقيق غرض معين، في الدعاء التفاؤل والحرص، أو يكون الاحتراز من استخدام أسلوب الأمر أو صيغة الأمر، أو لحمل المخاطب على المطلوب دون، إذا كان خاصة إذا كان المخاطب لا يحب أن يكذب المخاطب أي الطالب. مقابل ذلك يا إخوتي، يعني وقوع الخبر موقع الإنشاء، قد يقع الإنشاء موقع الخبر أيضا، قد يقع الإنشاء، يعني تقول هذا أسلوب إنشاء يراد به الخبر، وتقول هذا أسلوب خبري يراد به الإنشاء، وهذا مبحث آخر. لدينا تنبيه يعني نقرأه لا بأس بذلك، تفضل. قال تنبيه، ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مختصا بالخبر، بل كثير منه حكم الإنشاء فيه حكم الخبر، يظهر ذلك بأدنى تأمل، فليعتبره الناظر. هذا أعطانا ملاحظة أن ما تحدث فيه الشيخ الآن في الأبواب السابقة من الإسناد، المسند إليه، المسند، تعلقات المتعلقات، الفعل، القصر، كل هذه تحدث فيها عن الأسلوب الخبري ما ذكرناه في الأبواب الخمس، ليس كله مختصا بالخبر، فممكن أن تقيس الإنشاء، أن تقيس الإنشاء أيضا على الخبر، وهذا لا يخفى على المتفكر والمتأمل. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته من الأساليب الإنشائية الطلبية، وسندخل إن شاء الله تعالى في مبحث مهم آخر، وهو الوصل والفصل. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.